قال ايش سؤالك؟ قال والله يا شيخ انا اصلي معك منذ زمن طويل وعندي مشكلة. ايش هي؟ قال استعرت شيء من شخص وانا الان ما ادري ماذا اصنع بهذا الشيء، ارده لما ارده. قال ان لله وانا اليه راجعون. ما كل ما سمعت، كل ما سمعت وما غيرك. فالحاصل ان هذا منهج اصلاح ينبغي ان يكون نبراسا ومنهاجا للمصلحين والدعاء. يكفي هذا، نتم ان شاء الله غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذن بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الإسلام والقيام بشعائر الإسلام وتعليمها للناس وتنفيذ الحدود وفتح البلاد، كان لابد من نهاية، لكنها ليست نهاية للدعوة، بل هي نهاية للداعية. وهذه سنة الله في الخلق، لأن الحياة ليست بدار مقر، إنما هي دار ممر. يقول توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا حق أنه توفي. ما ذكر بعض الأدلة المؤلف؟ أينها؟ لا، أينها؟ نعم، إذن توفي صلى الله عليه وسلم وفاة حقيقية، وفاة كبرى، خرج بكبرى الصغرى، لم يتوفى كما توفي عيسى عليه السلام، لأن عيسى رفع رفعا، ألقى الله تبارك وتعالى عليه النوم ورفعه إليه حيا. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. أما وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها وفاة كبرى، فهو قد مات موتا حقيقيا. وأما من أنكر موته فإنه كافر، كما أنكر موته بعض المتصوفة، أنكروا موت النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه حي يرزق، ولذلك إذا اجتمعنا على قصعة طعام نترك له المكان والملعقة والعياذ بالله، فهو قد مات موتا حقيقيا بمفارقة روحه الطاهرة لجسده الطاهر الكريم. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من شهر ربيع الأول لعام 11 من الهجرة، يعني مات في بداية العام 11، مات قيل في 11 وقيل في 13. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين لما اشتد به الوجع والمرض والحمى، حتى أنه روي أنه كان يخبر بأنه يجد ألم السم الذي دسته له اليهودية في ذراع الشاه. ولذلك يقول بعض أهل العلم وكذلك بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فهو سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. اشتد به الوجع ثم خرج إلى الناس يودعهم، فجلس على المنبر وكان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء أحد، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لهم وكثير الاستغفار لهم، بل كان يزور قبورهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى ما بين الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. فسكت القوم، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه فهم المسألة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله، فبكى رضي الله عنه وجعل يقول: نبديك بأنفسنا يا رسول الله، وأموالنا وأزواجنا وأولادنا. ثم قال: أخبر عن الخلة التي بينه وبين أبي بكر، وخرج أبو بكر إلى السنح مكان خارج المدينة، واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واضعا رأسه كما قالت عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حاقنتي وذاقنتي، يعني على صدرها، واشتد به الموت. ثم يمسح بها وجهه الأنور الأزهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى، تقول عائشة: فعلمت أنه يخير، لأنه خير بين أن يبقى نبيا خالدا في الدنيا وبين إيش؟ بين أن ينتقل إلى جوار الله. فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى توفي صلى الله عليه وسلم ومالت يده. ووقع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجتمع الصحابة كالصاعقة، فإن عائشة خرجت تبكي، وأبو بكر لم يكن موجودا في المسجد، وذهب بعض بصر الصحابة، وكان قد دعا الله تعالى أن يأخذ بصره في تلك اللحظة، قال: اللهم خذ بصري إليك حتى يكون آخر ما رأيت في حياتي رسول الله، فأخذ الله بصره، وبعضهم من شل كعلي بن أبي طالب ما استطاع أن يقوم، وأما عمر فلقد طار لبه رضي الله عنه وشهر سيفه، وقال: والله من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه بسيفي هذا. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى ربه يظن أن المسألة كالإسراء، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع آذان وأنوف المنافقين. وضج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وهي والله أعظم مصيبة، لأن الإنسان تصور إذا كان يحب شخصا عزيزا من أقربائه، أو يحب شيخه الذي يتعلم عنه، يفقده في لحظة، تكون المصيبة عظيمة لا شك عليه. فما ظنكم بسيد الخلق؟ وما ظنكم بحب الصحابة له؟ فهو صلى الله عليه وسلم الذي بعد فضل الله سبحانه كان سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور، وبشريعته سادوا وقادوا، وعلمهم كل شيء. ثم عاد أبو بكر رضي الله عنه والناس فيما هم فيه، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، ثم قبله بين عينيه وجعلت دموعه تنحدر على خديه وهو يقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وهم في هذه الحال ليصحح بعض المفاهيم ولتنزل كلماته كقطرات الندى على الزهرة الظمأة. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فيا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى أن عمر يقول: كأني لم أسمعها من قبل، وهو الذي يحفظها. لكن هذا يبين لك شدة الصدمة، على أن الإنسان إذا كانت الصدمة قوية عليه قد يذهل عن بعض آيات القرآن. فذكرهم بما راج يوم أحد حينما صرخ الشيطان فيهم أن محمدا قد قتل، وكان بعضهم من ألقى السلاح وقالوا: انتهى الأمر، على ما نقاتل؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل الدرس قاسيا مربيا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالدعوة لابد أن تبقى، والدين لابد أن يبقى قائما، لأن الدعوة أبقى من الداعية. الداعية يأتي فيؤدي دوره ثم ينصرف إلى الله كما ينصرف غيره، ولكن دعوته تبقى ولا بد أن تبقى. وكذلك هذا الدين الذي يدعو إليه لا بد أن يبقى، وقد بقي ولله الحمد وسوف يبقى. وفي هذا درس أيضا للعلماء والدعاة: قبل الطلبة والعامة ألا يمتنوا على الناس ولا يقولوا بفضلنا قام الدين. نعم هم سبب، ولكن المنة لله وحده، فها هو من هو خير منهم صلى الله عليه وسلم يموت ويبقى الدين. وكذلك درس لبقية الناس ألا يتعلقوا أو ألا يعلقوا كل قلوبهم وكيانهم على الداعية أو على عالم. نعم هؤلاء هم مشايخنا وأفاضلنا وأخيارنا، ولكن لو قدر الله سبحانه وتعالى الموت على أحدهم فإن العين تدمع والقلب يحزن، ولكن ينبغي أن تستمر الدعوة وأن يستمر العمل لهذا الدين، ولا يقال انتهى الأمر ومن سيعوضه. نعم يعني المعوض نادر ويعسر وجود رجل مثله، ولكن رحمة الله واسعة، لا بد أن يهيئ الله جل وعلا من بين المسلمين رجلا كفءا لذلك وأهلا لذلك، كما هيئ بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين، وبعد الخلفاء الراشدين من تبعه، ولا زال الله جل وعلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فيرسل على رأس كل 100 عام رجلا يجدد لها أمر الدين، وهذا من فضل الله سبحانه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى مسجده، مسجده ما كان بهذا الحجم وما كان يمتلئ بهذا العدد من الناس، وهو موجود عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على تحقق وعد الله، وأن هذا الإسلام لا بد أن يدخل كل بيت، لا بد، لأنه دين الله، وقد تكفل الله تعالى بحفظه ونصره وإعلائه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليعليه على الدين كله، وقد أعلاه ولله الحمد، ولا زال يعلو وسوف يعلو، نسأل الله أن يعليه. يقول: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ولما توفي عاد أبو بكر كما قلت لكم وهدأ روع الناس، ثم احتار الصحابة كيف يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى الله تعالى عليهم النوم، فلم يبق رجل في المسجد أو امرأة إلا وغطى برأسه وألصق لحيته في صدره واستغرق في نوم عميق. فاستيقظ الجميع على هاتف يملأ أرجاء المسجد: لا تجردوا رسول الله من ثيابه، كفنوا رسول الله في ثيابه. استيقظوا كلهم على هذا الهاتف، عجيب، صوت من عند الله. فلم يجردوه، لأنهم اختلفوا هل يجردون أم لا يجردون، هل يجردون كبقية الموت أم لا يجردون. فلم يجردوه صلى الله عليه وسلم من ثيابه إكراما له، وهذا له الخصوصية فيه، لأن بقية الأموات في الأصل يجردون من ثيابها لما قد يخرج منهم إما بول أو غائط أو عرق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طاب حيا وميتا. يقول علي: كنت في من باشر غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما رأيت ما يرى من الأموات شيء، طاب حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. وكان الذي باشر غسله العباس عمه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقيل مولى من هو اسمه للنبي عليه الصلاة والسلام، صالح أظنه. فجعلوا يصبون الماء على جسده الطاهر ويفركون الجلد من فوق القميص، ثم كفنوه صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أتي بها من اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة. ثم صلوا عليه صلاة الجنازة، لكنهم ما صلوا عليه بإيماء، صلوا عليه إرسالا، كل جماعة أو يدخل واحد أو اثنين كلهم يصلي عليه، ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، فتأخر دفنه لأنهم انشغلوا بتولية خليفة للمسلمين، لأنه لا يمكن أن تبقى الدولة الإسلامية بلا خليفة، لأن في ذلك إيش؟ مضرة على الأمة، لأنه سوف يتناقل الأعداء الخبر فيعلمون أن المسلمين لا والي لهم، إذن سوف يسارعون في استباحة بيضتهم. فكان هذا من الحكمة. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. هذا باختصار شديد عن وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول: ودينه باق، ودينه باق، وقد بقي دينه وهو باق إلى يوم القيامة بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. نعم، هذا الدين لم يأتي بخير إلا دل أتباعه عليه، فالخير كل الخير في هذا الإسلام، في هذا الإسلام خير الدنيا والآخرة، سعادة الدارين. إي والله. والشر أيضا كله قد حذر منه الإسلام، إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. نعم. كيف؟ الذي دل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي دل الأمة على الخير وحذرها من الشر كله. هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يشمل هذا وهذا، يصح هذا وهذا. يشمل الدين والنبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. لأنه قال وهذا دينه لا خير إلا دل عليه. فقد يقال إنه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقال إنه يرجع إلى الدين. ولكن الدين هنا ذكر الدين، أصلا يعود الضمير إلى أقرب مذكور. إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه في صغير أو كبير، حتى يقول أبو ذر رضي الله عنه والله ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا علمنا منه علم. حتى قال المشركون لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، ونهانا أن نستجمر باليمين، وأمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار ولا نستجمر بعظم ولا رجيع ولا رجيع. يكفي هذا. وقت. وقت. طيب ما زال. والخير الذي دلها عليه يقول التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. أعظم ما دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها التوحيد. يقول وجميع ما يحبه الله ويرضاه، لأنه أعلم الخلق بما يرضي الله وبما يحبه الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على الذين يتنقصون من شريعة الله ويقولون هذا ما جاء به الإسلام. وهذه نحن نرى أن هذه مصلحة من مصالح البشرية، ما جاء بها الإسلام، نقول كذبت، ليس بصحيح. إذا كان الله تعالى قد رضي بهذا الإسلام دينا لكافة الخلق لعباده أجمعين إلى يوم الدين، إذن علم الله تعالى ابتداء ما يصلح عباده وما يفسده، إذن لابد وحتما أنه ما من خير إلا يدلون عليه وما من شر إلا يحذرون منه. يبقى النظر بعد ذلك في مدى مفهوم النصوص وبين قصور بعض الناس في الفهم أو تمام فهمهم يقول والشر الذي حذرها عنه أنا عندي عنه، ما عندكم منه أنتم؟ منه عنه أو منه؟ الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو حامي حمى التوحيد. تجده عليه الصلاة والسلام في كثير من النصوص يسد جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك من قريب أم من بعيد. جاء الرجل إليه قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. تذكرون نهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، فخشي عليه الصلاة والسلام عليهم. الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله إني نحرت إبلا، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وش كان سؤاله؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. لماذا؟ يخشى من أن يكون هذا المكان يشرك فيه بالله فتقع الفتنة، يفتتن الناس بفعل هذا الذي جاء لينحر إبله في هذا المكان الذي نذر فيه، وهذا أيضا قد يقع في قلبه شيء، وكما قيل الشبه خطاف، الشبه خطاف. لماذا نهي عن الصلاة في المقبرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا، أو الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. نهي عن الصلاة في المقبرة من أجل سد ذريعة الشرك، حتى لا يفضي ذلك إلى تعظيم الموتى والقبور. ومع ذلك الذي خشيه عليه الصلاة والسلام وقع كثير من الناس فيه، وقع كثير من الناس فيه. إذن هو عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على ألا يقع المؤمن في الشرك من قريب أم من بعيد، ولم يأمن ولم يقل استقر الإيمان في قلوبهم وأنا لا أخشى عليهم، لا، بل حرص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على أن تبقى الأبواب كلها مغلقة. وهذا فيه درس، أن الشرك ينبغي أن يخشى منه، ينبغي أن يخشى منه. ولذلك بوب صاحب كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، وصدر هذا الباب بقوله تعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك قال بعض السلف: ها هو إبراهيم يخاف على نفسه وذريته من الشرك، وهو إبراهيم التيمي رحمه الله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولذلك لو استقرأ الإنسان وسبر كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم لعلم خطورة الشرك، لأن العلامة ابن القيم تعرض في هذا الكتاب لكل أساليب الشيطان تقريبا التي سلكها إبليس مع الناس في إضلالهم وإيقاعهم في الشرك، فذكر جميع السبل رحمه الله، جميع السبل، وأخذ كل طائفة وبدأ يتكلم فيها، بدءا بعبادة الأوثان، عبادة الكواكب، النصارى، إخوانهم، كل الطوائف جعل يتكلم فيها كيف وقع الشرك فيهم، كيف لبس الشيطان عليهم. فهذا يدلك على أن الحرب قائمة بين الشرك والتوحيد، وبين إبليس وبني آدم، لأن هذه غايته الكبرى، انتقاما من ذرية آدم، هذا هو هدفه الأكبر، أن يوقع الناس في الشرك بالله سبحانه جل شأنه. بل حتى الذي يخفى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الخفي وهو الرياء. نكمل غدا إن شاء الله. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة وأدلته: بعث، ثم قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة. وهذا حق، أن كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا هو عليه الصلاة والسلام فلقد بعث للناس كافة، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف أجناسهم، على اختلاف ألسنتهم. فهو نبي عربي هاشمي قرشي، لكنه لم يرسل إلى العرب فقط، بل أرسل إلى العرب والعجم، وإلى الفرس والروم، وإلى البيض والسود عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو رسول الله تبارك وتعالى إلى البشرية قاطبة، من بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقوله إلى الناس كافة، قوله إلى الناس كافة يمكن أن نستفيد من هذه الكلمة شيئا، وهو أنه لا نبي بعده، وهو كذلك لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء وآخر رسل الله إلى أهل الأرض. وقد أثبت الله تعالى ذلك في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك. أما الأدلة من القرآن فقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لكن هنا شبهة، لأن هناك فرقة مرقت من الإسلام وهي القاديانية، وتسمى بالأحمدية، وهي فرقة مجاورة لنا ليست ببعيد عن هذه المدينة، لها مسجد ونشاط وأتباع، تسمى إيش؟ القاديانية أو الأحمدية. يعتقدون أن هناك نبيا سيبعث، وهذه الفرقة الضالة والجماعة المارقة أول ما تأسست بالهند، وتأسست عقب الاستعمار البريطاني، فتأسست بين تحالف بريطاني وتحالف هندي، وكان الذي أسسها ميرزا غلام الذي كذب على الناس وصدقوه. والحاصل أن هذه الفرقة تدعي أن هناك نبيا سيبعث، وتقول أنه ليس في القرآن دليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، بدليل أن الله قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما قال خاتم، قال خاتم، ما قال خاتم، قال خاتم، كالخاتم في الأصبع، ما نقول خاتم، نقول خاتم. وهذه شبهة يضل بها قليل العلم، ولكن في اللغة العربية العرب تطلق على الشيء الأخير خاتم وخاتم باتفاق أهل اللغة. وشبهتهم أيضا ما قاله عيسى عليه السلام، ما قاله عيسى حينما بشر بني إسرائيل في قوله: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولذلك أطلقوا على أنفسهم الأحمدية، انتظرون نبيا اسمه أحمد. قالوا أحمد، وأحمد شيء ومحمد شيء، أحمد شيء ومحمد شيء. وها هنا أيضا نحتاج إلى الرد عليه، بل إننا نقول إن هذه الآية رد على كل الطوائف بدءا بالنصارى ثم الأحمدية ومن أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسالته هي الرسالة الخاتمة. لأن عيسى قال يأتي من بعده اسمه أحمد، برسول يأتي من بعدي، رسول يرسل إلى الناس بعد أن ينبأ، يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره أنه أحمد، من أسمائه أحمد. وإنما عدل عيسى إلى تسميته بأحمد ولم يسمه بمحمد لأنه ذكره بوصفه على وجه التفضيل، انتبه، ذكره بوصفه الذي هو على سبيل التفضيل، يعني كأنه قال برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أحمد من حمد الله، أحمد الناس لربه، وهو محمد بن عبد الله. فهمتم؟ وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء له كالحاشر والماحي والعاقب، نعم، وغير ذلك، ومنها أحمد أيضا لأنه أحمد الناس لربهم، أحمد الناس لربهم. فهذا اعتراف من عيسى عليه السلام بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فكما في حديث الشفاعة الطويل. طيب، إذن أرسل للناس كاف، لأن الأنبياء كلهم كانوا أو الرسل يرسلون إلى طوائفهم أو شعوبهم أو أقوامهم. قال تعالى عن نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا، عاد فقط، وإلى عاد أخاهم هودا. وقال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقال تعالى عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. في قرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربه في حقه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لكل الناس، رسول العالمين صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين. فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك، إذن يكون كل الناس أمة له بما فيهم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من الكفار. فالجواب على ذلك أن بعض أهل العلم من يرى أن كل الناس هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقسمهم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما الذين أجابوا هم المسلمون، وأما الآخرون فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم دعوا إلى دينه وأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. لأن الرسالات الماضية قد انتهى دورها برسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ف فهل يقال الآن إن النصارى واليهود والمشركين والمجوس وسائر الملل رسولهم الذي يؤمنون به دون نبينا صلى الله عليه وسلم، أم أن الرسول الذي أرسل إليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثاني، أرسل الله إليهم جميعا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، فهناك من استجاب ولله الحمد، وهناك من تنكب. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. نعم، من هم؟ رددنا قولهم خاتمة وخاتمة، نفس الشيء في اللغة العربية، ومن حيث أحمد رددنا عليه، وثبت في صحيح البخاري وغيره هذا بالتواتر، حديث بلغت التواتر أنه لا نبي بعدي، هكذا لفظا صريحا، لا نبي بعدي. فهذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا لا مرية فيه. هذا يعني بعض الناس من يقول به، بعض الناس من يقول به، وليس مجزوما به، بل أمته هم المسلمون، المسلمون. فمن آمن به واستجاب لشرعه فهو منه وهو منه، لكن البقية ليسوا من أمته، ليسوا من أمته. بدليل حديث الحوض، حينما يقف الرجل ليشرب يذاد ويختلج، اختلج يعني يقتطع من الناس، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أمتي، فيقال إنه لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، لا هذه بدعة مكفرة فيهم. أجمع المسلمون على أنه من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، ليسوا بمسلمين هؤلاء، فلا يجوز الزواج منهم، ولا تصح شهادتهم، ولو مات قريب لأحد المسلمين منهم فإنه لا يصلي عليه ولا يشيعه، بل تجري عليه جميع أحكام أهل الكفر. نعم، لأن هذه البدعة من أخطر البدع، لأنها بدعة تتعلق بصميم العقيدة، لأنها تكذيب لله ورسوله. نعم، لا تصح، لا تصح صلاة الصلاة وراءهم البتة، إذا كان على هذا بحسب الحال، إذا كان يغلب على ظنه أنه أحمدي وصلى ثم تبين له بعد ذلك أنه أحمدي، عليه أن يقضي، عليه أن يقضي. لماذا؟ لا حتى ولو طال الزمن. لماذا؟ لأنه غلب على ظنه أنه أحمدي. لكن إذا كان رجل جاهل مر بمسجد هكذا وصلى خلف هذا الرجل ثم قيل له إنه أحمدي، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه عليه أن يقضي حتى ولو صلى صلوات كثيرة، ولكن الصحيح أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهذه كالقصة التي رويت عن رجل مستشرق درس الإسلام في الأزهر، تبحر في علوم العلوم الإسلامية وأعلن إسلامه مكرا وخداعا، وأعفى لحيته ولبس العمامة، نعم مستشرق، وذهب إلى موريتانيا وصلى بالمسلمين مدة طويلة تقريبا 20 سنة، كان يسمى بالرجل الصالح، والرجل كان يدرس يقرأ يدرس المسلمين دراسة عميقة في كل ما يفعلون، في عاداتهم، في تقاليدهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في كل شيء، ويدون، يعني كان كالجاسوس. وبعد مدة، وهذه كتب عليها عنها الجرائد والصحف، موجودة مشهورة، جاء إلى الحصير الذي كان يصلي عليه ويؤمهم، لأنه كان إمامهم يصلي بهم حتى الجمعة، وكتب لهم رسالة أنه كان كافرا نصرانيا ولا يزال، وإنما فعل ذلك من أجل أن يزداد معرفة بأحوال المسلمين لينقل الأخبار إلى أسياده. وفر الرجل هذا الخبيث. مش نقول في هذه الصلاة، مشكلة هذه وقعت بلبل عليها، اجتمع على الجمعة العلماء أظنه هلك، كانت من زمان. تقول أن هذه الصلاة لا تقرأ غالبا أظن أنه مسلم؟ نعم هذا هو، لكن بعض الناس من جعل يقضيه ويعني ولحقتهم المشقة في ذلك. فالحاصل أن مثل هذه الحال يعذر فيها الإنسان بالجهل. يقول: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. إذن هو أيضا أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الجن، أرسل للجن كما أرسل إلى الإنس، ودعاهم صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة وقرأ عليهم القرآن، وكان مما قرأ سورة الرحمن، ولذلك يذكر الله تعالى بنعمته على الثقلين الإنس والجن فيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. شكونكم أنتما؟ الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما أنتما؟ نعم. ولما سمعوا القرآن كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إن سمعنا منادي إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولذلك الجن طوائف ومنهم مسلمون كما قال تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهم مكلفون بكل ما كلف به الإنس في الأوامر والنواهي. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ورسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. نعم. هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه قد أرسل الله تعالى رسلا من الجن واستدل بهذه الآية رسل منكم، لأن الندى للإنس والجن: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولكن لا دليل على هذا في الحقيقة، لم يأتي دليل صحيح متواتر، لأن هذه المسألة غيب والرسالة شأنها عظيم، ولا تثبت بمجرد دليل فيه شبهة أو ظن. بل إن الرسل أرسلوا إلى الإنس، وقد يكلف الرسول بدعوة الجن الذين يعيشون في البلد الذي أرسل فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته عامة وكافة لكافة الجن، كما أنها عامة وكافة لكافة الإنس. فرسالة الرسل خاصة لأقوامهم من الإنس والجن، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل الناس من الإنس والجن، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولكن الاستدلال بهذه الآية على أن الله افترض طاعته على الجن أيضا قد ينازع فيه. لماذا؟ لأن بعض العلماء من لا يدخل الجن في الناس، ويجعل الناس جنسا خاصا الذين هم من الإنس، صحيح؟ لأن الناس من الأنس، من أنس يأنس أنسا، ومعناه الحركة والظهور، كما قال تعالى عن موسى: آنس من جانب الطور نارا. وأظن أنكم تذكرون ما مر علينا في سورة الناس من الجنة والناس، بعض العلماء من قال يلا بعضهم من قال إن ذلك من النسيان، ورد هذا ابن القيم في فوائد بدائع الفوائد، وقال الإنسان ليس من النسيان. من أي شيء؟ من الأنس. لا، إذن قال الإنس شيء والجن شيء، فلا يدخل الجن في الإنس في مسمى الناس، لا يدخلون. هل فيه دليل إذن نستدل به على ما أراد المؤلف افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس؟ نقول هذه الآية في الإنس دون الجن على الصحيح: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأما في الجن فكما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ويتصرفنا إليك أيضا الآية هذه: ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وكما في قوله تعالى أيضا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا دليل على أنه جاءهم الإسلام ورسالة الإسلام ورسول الإسلام، وبالتالي يدل على أنه أرسل إلى الجن. وأثبتت السيرة الأحاديث التي جاءت في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، كمل الله تعالى دينه بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالدين هنا؟ الشريعة، لأن الله تعالى له شرائع مع بقية الأنبياء والمرسلين قد تتفق مع شريعة الإسلام، والحق أنها تتفق في مقاصد خمسة. نعم، في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه خمسة مقاصد شرعية اتفقت جميع الشرائع السماوية على الحفاظ عليها. لكن قد يكون خلاف كما هو معروف في الفروع، في بعض الأطعمة أو الأشربة أو في كيفية العبادة، وكانت هذه شرائع ربانية، وأنا أعني التي لم تحرف، فلم يزد فيها ولم ينقص من قبل القساوسة أو الرهبان أو ممن يسمونهم برجال الدين، أعني الشرع الذي نزل الله تعالى على موسى، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ببعض. هذا كان من شريعة بني إسرائيل ومما نزله الله تعالى على موسى لبني إسرائيل، فهو شريعة الله لكنها شريعة منسوخة بشريعة الإسلام. نعم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالإسلام نسخ جميع الشرائع الماضية والسابقة، وبهذا النسخ أو بمجيء الإسلام زيدت أشياء، فأبيحت محرمات وحرمت مباحات ونسخت أحكام حتى ارتقى التشريع الإلهي لعباده درجة الكمال والتمام والسمو، ولا يمكن أبدا للبشرية أن تدرك السعادة التي تنشدها إلا باتباع هذه الشريعة السامية الكاملة. ماذا قلنا الآن؟ أشياء نعم، أشياء زيدت كالصلوات مثلا، كالصلوات، ما كان عدد الصلوات عند غير المسلمين بهذا العدد ولا بهذه الهيئة ولا بهذه الشروط كالطهارة مثلا وغيره، استقبال القبلة نعم، وش آخر؟ أشياء حرمت كالخمر، لأن الخمر كان مباحا في شريعة أنبياء بني إسرائيل، كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام: نعم، خلينا نجيب على هذا السؤال. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. قبلها قبلها قبلها: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن أشياء حرمت في شريعة موسى فأبيحت في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، والخمر كان معروفا إباحته عند بني إسرائيل، ولذلك لما في السجنين مع موسى مع يوسف عليه الصلاة والسلام: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ولكن الأنبياء لم يشربوها، الأنبياء لم يشربوها قط، لم يشربوها. طيب، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب، إذن في أشياء حرمت، في أشياء نسخت، مثل إيش؟ مثل السجود، السجود تحية للقادم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذه تحية. طيب، النذر بعدم كلام الناس، النذر بعدم كلام الناس هذا منهي عنه في الإسلام، والتي قالت فيه مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا منسوخ بشريعة ماذا؟ بشريعة الإسلام. ما حرم على بني إسرائيل من أكل ذوات الأظفار، نعم، بما في ذلك البعير مثلا، والشحوم والحوايا وهي الأمعاء، هذه كلها مباح في شريعة الإسلام. الصيد يوم السبت وما أشبه ذلك. إذن بهذا التطوير التشريعي أو التطوير في التشريع الذي كان من عند الله سبحانه على لسان ألسنة أنبيائه ورسله، جاء الإسلام بعد ذلك فزيد في هذه الأمور حتى كملت الشريعة. ولذلك قال: وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك هذه الآية كانت من آخر ما نزل تقريبا من القرآن، فلقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلم من كلام المؤلف أن الدين لا ينقصه شيء، فمن ادعى النقص فيه فهو كاذب وكافر ومرتد، لأن الله تعالى أكمله. فمن ادعى إذن النقص فيه فإنه كافر مرتد. لا نقول ائت بالحجة، لا نحتاج إلى حجة ولا إلى جدال مع هذا، لأن الله أخبر أن الدين كامل. بعض الأمور قد يأتي بها المدعي، وهذه الدعوة يناقش فيها ويفتح باب النقاش معه فيها، لكن بعض الدعاوي لا تحتاج إلى نقاش، لا تحتاج إلى نقاش. طيب، وعلم من كلام المؤلف أيضا أن الإنسان ينبغي أن يتقيد بالشرع فلا يزيد ولا ينقص، لا يزيد شيء ولا ينقص شيء. فلو أن أحدا ادعى أن هذا الشيء جيد للإنسانية في هذا العصر ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فهل يكون جيدا؟ أجيبه: أبدا. وإن رأاه الناس كلهم، لو إن شاهد له العالم كله بأنه هذا الشيء جيد، انتبهوا، ما دام أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، خاصة إذا كان مما حرمه الله. لكن هناك أمور كالسيارة مثلا، ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، الكهرباء هذا ما جاء في الكتاب ولا في السنة. مثال: والناس كلهم شهدوا بفضله، هذا الميكروفون لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، والناس شهدوا بفضله، هل فيه خير أم شر؟ وهل جاء في الكتاب والسنة؟ جاء جاء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أيضا أن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن يقلب نظره وفكره فيما خلق له وسخر له: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. وذلك قيل أن رجلا أراد أن يجادل شخصا في القرآن، فقال: أنتم تزعمون أن قرآنكم فيه كل شيء، كل شيء فيه؟ قال: نعم، هو كذلك، هو كذلك. قال: أنا أطرح عليك مسألة الآن وتخبرني هل هي موجودة في القرآن أم لا. قال: يلا أعطيني مسألتك. وكان هو وهذا الرجل في مطعم يأكلان، لأنه عزمه لدعوته للإسلام، فجعل كل واحد يأتي بحجة. فأقبل النادل الذي يقدم الطعام ووضع الأطباق بين يديهما، فالتفت هذا المجادل في آيات الله إلى المؤمن يقول له: هل في الكتاب كتابكم ذكرت هذه الوصفة أو هذا الطبخ، كيف يطبخ وكيف الطماطم يفعل بها وكيف يفعل بالبصل وكيف يطبخ اللحم. هل اللحم يطبخ قبل أم كيف تقول أنت؟ قال موجود؟ أين؟ قال هنا قرأت القرآن كله ما وجدت هذا. قال يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعالى فلان ونحن سنسأله سيخبرنا. صحيح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه آية عامة أليس كذلك؟ أصل في أن الإنسان يستشير أهل الخبرة والاختصاص فيما يريد أن يسأل عنه، يريد أن يسأل عن مسألة فقهية وعلمية يسأل أهل العلم، يريد أن يسأل عن مسألة ميكانيكية يأتي العالم يقول له فضيلة الشيخ بالله كيف الفرامل تمشي، لا يمشي لأهل الاختصاص. إذن بيّن الله تعالى في كتابه كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لعل المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على من يزعم أنه ما زال حيا عليه الصلاة والسلام، كما قلت لكم أن بعض المتصوفة يدعي حياته أنه حي، وهذا تكذيب للقرآن، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأجمع المسلمون على موته، أجمع المسلمون على موته عليه الصلاة والسلام. الموت الكبرى أم الصغرى؟ الكبرى، ليست كموت عيسى برفعه إلى السماء. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ليبين لكم من الذي على حق ومن الذي على باطل. يقول والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأظن أنه قد سبق لنا الكلام عن البعث بعد الموت، ونحن نتكلم عن أركان الإيمان في الركن، في ركن الإيمان باليوم الآخر. الناس يبعثون، إذا ماتوا يبعثون، لا يبعثون بعد الموت مباشرة، بل يمرون بدار أخرى، بدار البرزخ التي هي ما بين موت الإنسان إلى أن يبعث من قبره حيا. يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها أي الأرض، منها خلقناكم من ترابها، ومن آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فيها نعيدكم متى؟ الموت، بالدفع بعد الموت. ومنها نخرجكم تارة أخرى، متى؟ يوم القيامة في البعث. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا تذكير من نوح عليه السلام لقومه، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ولذلك جميع الرسل وجميع الأنبياء، جميع الرسل قرروا هذا في دعوتهم، قرروا البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت مما اتفقت عليه الشرائع في الأصل، فالنصارى يؤمنون بالبعث بعد الموت في الأصل. فإذا ادعى أحد منهم أنه نصراني ويكذب بالبعث بعد الموت فليس بنصراني، ليس بنصراني، لأن النصارى يؤمنون بالبعث بعد الموت. كيف؟ يؤمنون بالبعث بعد الموت، هذا الذي نريد أن نقف عليه، يؤمنون بالبعث بعد الموت. فإذا أنكر أحد منهم البعث بعد الموت ليس بنصراني، هذا يدخل في الشرك المطلق. نعم، والتكذيب الأكبر. وحينئذ يترتب على عدم إيمانه بالبعث بعد الموت أمور، فلا تحل ذبيحته لو ذكى وسمى الله تعالى عليه. لماذا؟ ها، لأنه ليس كتابيا، ليس كتابيا. ولو كانت امرأة تكذب البعث بعد الموت وتدعي أنها نصرانية فليست بكتابية أيضا، ولا يحل الزواج بها. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن البعث بعد الموت مما قررته جميع الشرائع. وإذا استقرأنا آيات القرآن نجد أن الأنبياء كلهم رغبوا أقوامهم في فعل الخير ورهبوهم من فعل الشر وذكروهم باليوم الآخر، كما قال نوح: منها والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني يوم القيامة. طيب، والبعث بعد الموت في الحقيقة دلت عليه أمور، دلت عليه أمور. أولا الأدلة النقلية من الكتاب العزيز، وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا، كهذه الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. دل على البعث بعد الموت أدلة نقلية، ودل أيضا على عليه أدلة عقلية، أدلة عقلية استنبطت من أدلة النقلية، استنبطت من أدلة النقلية. لأن المكذبين يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ كيف؟ أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الآيات. وفي الأخرى قال: قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يقولون: إذا فنينا وعدمنا وأكلتنا الأرض وذهبت أجسامنا غبارا وترابا، كيف يكون البعث بعد الموت؟ كما قال العاصي بن وائل يوم أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده عظم يفته في الريح ويذروه، يفته ويذروه في الريح، ويقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جاء يضرب الأمثال للنبي عليه الصلاة والسلام ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى، وهو يعد دليلا عقليا أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قبل أن يخلق الإنسان كان عدما فخلق ووجد، وحين يموت يصير عظاما بالية نخرة، فالذي قدر على أن يوجده من عدم قادر من باب أولى على إيجاده من موجود قبل أن يوجد. وهذا دليل عقلي صريح، هذا دليل عقلي صريح. قبل أن يوجد هو في هذه الدنيا أين كان؟ كان في العدم. قبل ميلاده، قبل أن يتكون في بطن أمه، في أين كان؟ قبل 100 سنة أين كان؟ كان في العدم، ما هو موجود. ثم أوجده الله من العدم، من لا شيء وجد. طيب، وإذا مات وصار عظام، العظام موجودة أم لا؟ إذن الذي قدر على أن يوجدك من عدم قادر على أن يوجدك من موجود من باب أولى. ولذلك قالت، وهذا دليل مسكت: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولذلك قال في الحديث القدسي: وليس بأول الخلق وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، والكل جل وعلا عليه هين هين. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ يكفي هذا. فالرسل أخبروا بهذا الأمر الثابت الذي لا نزاع فيه بين الشرائع، لا نزاع بين الشرائع، لكن المكذبين الجاحدين ينكرون. وهم لو جاءتهم فكرة أو مبدأ عفن من فيلسوف من الفلاسفة لصدقوا به ولجعلوه مبدأ في حياتهم وقانونا يسيرون عليه. الفيلسوف الفلاني، لكن الأمر الثابت عن الله ينكرونه. ولكن ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. والحكمة أيضا دلت على أنه لا بد من البعث بعد الموت. الحكمة، مقتضى الحكمة لا بد أن تقول لا أنه لا بد أن يبعث الناس بعد موتهم ويحاسبون، وإلا لكان خلق الناس والكون كله في هذه الدنيا عبثا، والله تعالى ممتنع ذلك في حقه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن اللعب وتنزه. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل شأنه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ بلى وعزة ربنا. فلا يمكن أن يأتي الناس إلى هذا العالم ليعيشوا حياة البهائم ليشبعوا رغباتهم ونزواتهم، فيظلم الظالم ويفجر الفاجر ويفسق الفاسق ويكفر الكافر ويعتدي المعتدي وينهب الناهب ويغتصب المغتصب ويسرق السارق، ليمر الناس بعد ذلك إلى التراب وانتهت الدنيا وطويت الصفحة. ما يمكن أبدا هذا، هذا ينافي مقتضى حكمة الله. بل إن الله تعالى خلق هذا الخلق لأعظم شيء وهو تحقيق عبوديته، ولم يترك خلقه هملا بل أرسل إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب ليحيى من حي على عن بينة ويهلك من هلك عن بينة لتقوم الحجة على الناس. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ثم إلى ربكم ترجعون. والحس أيضا دل على البعث بعد الموت في كتابه سبحانه وتعالى، كما في قصة العزير الذي وقف على بيت المقدس بعد أن خربت وقتل أهلها وفعل فيها باختنصر ما فعل، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، أماته 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نظر فإذا الشمس الذي نام في يومها ما زالت موجودة. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل